الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا بداية كتاب الأذان. الأذان فبدر تعريفه لغة. نعم. نعم. أنه يشرع عند قرب أداء الصلاة. نعم صحيح. وبرواية في البخاري أنه لما أراد أن يؤذن قال أبرد. أحسنت. طيب ذكرنا وش اسمك؟ أيمن. مراحل الأذان أو ما حضرت مراحل؟ ما حضرت. وأحمد. طيب مراحل الأذان. نعم. أنه نعم. نعم. أنهم كانوا يقولون صلاة الجمعة. عبد الله بن زيد. أي المراحل فيها إشكال؟ الثانية. لأنه قيل أن حتى هذه المرحلة بعد. صحيح. حسنت. طيب حكم الأذان. صالح. نعم. نعم. فرض كفاية. وكيف وعلى ماذا نحمل هذا القول؟ أقرب شيء على نفرض كفاية. طيب احسنت. حديث عبد الله بن زيد بن رب بن عبد الرب ويعب. صحيح أو ضعيف؟ عبد الله اسمك؟ أسامة. صحيح. من صححه؟ وجمع. والحاصل أنه صحيح. طيب وزيادة أحمد صار خير من النوم. بالنسبة لحديث عبد الله بن زيد فيها نكارة. صحيح. وجهه أنا إيش؟ ما هو سبب الحديث يا مالك؟ طريقة الاجتماع. قوله صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. ما وش يستفاد منه يا بندر؟ نعم. إلى كم تنقسم رؤيا الحق؟ الله. ها. ها. خالد. طيب خالد هل يجوز الاحتجاج بالرؤيا في الشارع؟ تمام. قصدك الرؤية في عصر النبي؟ تمام. نعم نعم. فإنها إيش؟ لا شك بها. طيب، ذكر في حديث عبد الله بن زيد الخلاف في مسألة تربيع التكبير وعدمه، تذكره يا عبد الله؟ أيوة. والراجح انه ايش؟ طيب، ذكرنا احنا في هذا الحديث حكم الترجيع، اليس كذلك؟ لما ذكرنا حكم الترجيع تذكره؟ أن الترجيع مشروع، والأحناف خالفوا وأجابوا بأجوبة قوية أو وسط أو ضعيفة. ضعيفة، بل إنها ضعيفة جدا، يعني متكلفة. يؤخذ من الحديث استحباب أن يكون المؤذن حسن الصوت. من أين يا؟ لا دورك تركيه. عند جيد صحيح. طيب، في حديث إذا قال ما نفجر خير، قال الصلاة خير من النوم، ذكرنا إشكال أنه قال الصلاة خير من النوم، والنوم لا خير فيه. تذكر يا عبد الله؟ والراجح. طيب حسنت، وش يكون معنى يا حمد خير من النوم؟ خير من النوم معنى أصار خير من النوم؟ ما معنى أصار خير من النوم؟ إيه، لكن كيف نؤول؟ وش معنى أن الصلاة خير من النوم؟ ها؟ جيد، تمام. جيد. حكم التثويب. الترى سنة، في خلاف ها؟ أو بالإجماع؟ بالإجماع ما في خلاف. طيب، من سيقرأ؟ تفضل يا مالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له وجمعنا وإياه في مستقر رحمته، عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الإذان ويتر الإقامة. أمر تقدم معنا أن هذه الصيغة عند جماهير أهل العلم لها حكم المرفوع، وأن في هذه المسألة خلافا لكنه خلاف شاذ، وأن الصحيح أن لها حكم الرفع. وقوله أن يشفع الأذان، الشفع هو ضم الشيء إلى الفرد. إذا كان هناك شيء منفرد وضممت إليه شيء آخر فهذا يسمى شفعا. والأذان مشفوع كله إلا في موضعين، مشفوع يعني مثنى، إلا في موضعين: في أوله التكبير أربع، وفي آخره الشهادة مرة واحدة. ما عدا هذين الموضعين فالأذان شفع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويوتر الإقامة. المقصود بإيثار الإقامة أن يفرد كل ما هو في الأذان مشفوع، كل شيء في الأذان مشفوع يفرد في الإقامة، إلا قد قامت. ونحن لسنا بحاجة إلى استثناء التكبير في أوله مرتين، لأنه بالنسبة للأذان أيضا مفرد، لأنه في الأذان أربع وهنا مرتين. فإن قيل أيضا وإن كان يذكر تثنية، أي التكبير إذا كان يذكر تثنية فهو شفع، ولو كان في الأذان أربع مرات، فالجواب نقول إذن نستثني التكبير في أوله، نقول هو مفرد إلا في موضعين أو إلا في موضع، واضح ولا لا؟ لكن الأصل أنه مفرد. نأتي إلى مسائل الحديث. المسألة الأولى أن السنة في الأذان أن يشفع، وتقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد، في حديث عبد الله بن زيد، وبين الراجح في قضية الشفع والوتر في الأذان بالنسبة للتكبير الأربع. المسألة الثانية أن السنة في الإقامة أن تفرد، والحديث نص في هذه المسألة، وهذا المسألة محل خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول أن إفراد الإقامة هو السنة استدلالا بصريح لفظ هذا الحديث، الثاني أن السنة تثنية الإقامة، ومعنى تثنية الإقامة أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان ويضاف عليها قد قامت، يكون مجموع الألفاظ بذلك 17 لفظا. وإلى هذا ذهب الأحناف واستدلوا بحديث أبي محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه في حديثه أن النبي أنه قال: علمني الأذان وأمرني بتثنية الإقامة. وعلى هذا اضطر الأحناف أن يقولوا أن حديث أبي محذورة ناسخ لحديث بلال، لأنه في حديث بلال إفراد وفي حديث أبي محذورة تثنية، إذن نسخ. وقد أنكر الإمام أحمد بشدة هذا القول، وقال: القول بالنسخ ضعيف جدا. واستدل رحمه الله على ضعف القول بالنسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أبي محذورة الأذان رجع إلى المدينة، وأقر بلالا على أذانه بإفراد الإقامة، واستمر الأمر على ذلك. فكيف يزعم الأحناف بعد هذا أنه منسوخ؟ لا شك أن هذا القول ضعيف جدا. الراجح إن شاء الله كما تقدم في المسائل أنه يجوز إفراد تثنية الإقامة، وأن يصنع أحيانا هذا وأحيانا هذا، مع أنه يجب أن يكون الأغلب الإفراد. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه والإمام الطبري وجماعة من فقهاء المحدثين الذين يستعملون الآثار جميعا إذا صحت. من فوائد الحديث أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ويفرد الإقامة إفراد جميع ألفاظ الإقامة بما فيه التكبير والإقامة، إلا أنهم نصوا على التكبير لرواية إلا الإقامة، وهذا الظاهر وهو إفراد جميع الألفاظ حتى التكبير، هذا الظاهر أخذ به بعض العلماء وقالوا السنة إفراد جميع ألفاظ الإقامة حتى التكبير. لكن هذا القول الأقرب إن شاء الله أنه شاذ، كما ذهب إليه كثير من أهل العلم أن هذا القول شاذ مخالف لعمل وهدي بلال الذي يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مالك. هذا الحديث أصله كما قال المؤلف الصحيحين، لكن المؤلف ذكر في كتابه فقط الألفاظ التي هي زائدة على لفظ الصحيحين، ولو أن المؤلف رحمه الله ذكر لفظ الصحيحين ثم بين الزيادات بعد سياق لفظ الصحيحين لكان هذا هو الواجب وهو المفيد، لأن اللفظ فيه تعليم الأذان وألفاظه وكيفيته. فالإعراض عن كل هذا وذكر فقط الزيادات مع ما فيها من ضعف لا شك أنه خلاف الصواب. نأتي إلى حكم هذه الزيادات. الآن تلاحظ أن المؤلف ذكر أمرين: إدخال الأصبع في الأذن أثناء الأذان، والاستدارة، الاستدارة وإدخال الأصبع في الأذان. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبي جحيفة، ورواه عن الثوري خلق، لأن الثوري من الناس الذين تدور عليهم الأسانيد. كل هؤلاء لم يذكروا هذه الزيادة، والذين رووا هذا الحديث عن الثوري في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة، ولهذا الإنسان يقول وهو مطمئن أن وضع الأصبع في الأذن ليس في هذا الحديث وهو شاذ وضعيف. وممن ذهب إلى تضعيفه اثنان من الأئمة وربما غيرهم، لكن اثنان وقفت عليهم: الإمام أحمد والإمام ابن خزيمة ضعف ذكر الأصبع في حديث الأذان، وكذلك قوله هنا: ولبي داود لوى عن عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمين وشمالا ولم يستدر، هذه أيضا من طريق قيس بن الربيع مخالفا للرواة الذين حدثوا بهذا الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة ولا نفي الاستدارة في الأذان، وقيس فيه ضعف لا يحتمل منه مثل هذه الزيادة المهمة، ولهذا أيضا هي لا تثبت في الحديث، ويبقى أن اللفظ الذي ذكره البخاري ومسلم هو اللفظ الصحيح إن شاء الله. نأتي إلى ألفاظ الأذان. قوله هنا: ها هنا وها هنا، فسرت رواية مسلم المقصود بأنه يلتفت يمينا وشمالا في الحيالتين، ولفظ مسلم أصرح وأوضح من هذا اللفظ الذي اختاره المؤلف. وقوله لوى عنقه يعني أنه عطفه من غير تحريك للجسم، ولهذا قال بعد هذا اللفظ مؤكدا لهذا المعنى: ولم يستدر يعني بجميع جسده. نأتي إلى مسائل الحديث. مسألة الأولى: فيه مشروعية الالتفات في الحيالتين وهو أمر مجمع عليه، والحديث الذي في البخاري ومسلم صريح في ذكره لا إشكال فيه. لكن هل المقصود أن يلتفت يمينا في حي على الصلاة حي على الصلاة يمين، ثم يلتفت شمال في حي على الفلاح حي على الفلاح، أو المقصود أن يلتفت يمينا في حي على الصلاة ثم شمالا حي على الصلاة ثم يمين حي على الفلاح ثم يمين حي على الفلاح؟ يعني هل المقصود أن يوزع حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا، أو يجعل الأولى يمينا والثانية شمالا؟ فيه خلاف، فيه خلاف. الأقرب لظاهر الحديث أنه يلتفت يمينا لحي على الصلاة ويلتفت شمالا لحي على الفلاح، لا يوزع، بقول التفت يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح. والعلماء فهموا من هذا أن ظاهر اللفظ هو هذه الصفة التي ذكرت لك. وقال آخر بل ليس المقصود من اللفظ دقته والأخذ بظاهره، بل المقصود أنه وزع حي على الصلاة حي على الفلاح على الجهتين. والأقرب لظاهر اللفظ الأول والأقرب للمعنى الثاني. والراجح إن شاء الله في هذا الخلاف لأن أمر فيه سعة، ولا يظهر من سياق الحديث أنه كان يتقصد أحد الأمرين. طبعا هذا الخلاف لا قيمة له اليوم، لأن الحي على الصلاة حي الفلاح تتوزع يمينا وشمالا سواء التفت أو لم تتغير، لكن له أثر اليوم في ماذا؟ يعني ليس له أثر في الظهور، لكن له أثر في فعل المؤذن. فإما أن نقول له السنة لك أن تلتفت في الميكروفون يمينا في حي على الصلاة كليهما وشمالا في حي على الفلاح، أو تقسم، نقول له أحد الأمرين. واليوم لو كنت مؤذنا اليوم أي قولين أرجح؟ ها؟ كيف؟ لا ها؟ لا لا لا، على القول مثلا بأنه يريد أن يطبق السنة، ها ليش؟ ها؟ لا، الآن المؤذن هل نقول له التفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة شمالا حي على الفلاح حي على الفلاح، أو نقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني يمينا وشمالا يمين وشمال، ها؟ لا، أيهم أو اليوم؟ اليوم أيهم؟ في القديم ما في بأس، الأمر واسع. اليوم نستطيع أن ها ليش؟ طيب أنت تقول لظاهر السنة، إذا حتى في السابق يكون الراجح اليوم وفي السابق له في معنى قريب. ها نختم. لا لا، قلنا هو آخر شيء بسيط. الآن نحن نقول أن بعض العلماء يقول تلتفت يمينا في حي على الصلاة في اللفظين وشمالا في حي على الفلاح، والآخر يقول وزع لتتوزع حي على الصلاة حي الفلاح يمينا وشمالا، ليس كذلك؟ هذا المعنى اليوم مفقود، لأنه حتى وإن قلت على اليمين حي على الصلاة هي تتوزع، وإذا قلت هي تتوزع، إذن فلنبقى مع ظاهر اللفظ، لأن المعنى الذي أشار إليه أصحاب القول الثاني متحقق، أليس كذلك؟ إذن نقول الأحسن اليوم للمؤذن إذا أراد أن يمتثل السنة، وهو أمر جيد جدا وفيه تربية للنفس أن يتابع السنة، وإن كان الأمر سيصل شمالا ويمينا، أن تلتفت يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح. من فوائد هذا الحديث استحباب وضع الأذنين في الأصبعين، ووضع الأصبعين في الأذنين، استحباب وضع الأصبعين في الأذنين. وإلى هذا ذهب جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الجماهير بالكاد تجد خلاف في هذه المسألة. القول الثاني عدم استحباب هذا الأمر لأنه لم يروى في الأحاديث، وهذا ظاهر اختيار البخاري، لأنه ذكر أثر ابن عمر الذي فيه عدم وضع الإصبعين. ظاهر صنع هذا الإمام أنه لا يرى هذا الأمر. القول الثالث أنه مباح وهو مروي عن مالك. لكن الجماهير كلهم على استحباب هذا الأمر. من فوائد هذا الحديث صفة وضع الأذنين وصفة وضع الإصبعين في الأذنين. فيه عن الإمام أحمد ثلاث روايات هي أقوال للفقهاء. الأول أن يضع السبابة في الأذن، وهذا تفسير الجمهور، هذه الرواية اختارها الجمهور أو هي مذهب الجمهور. الثاني أن يضم الأصابع هكذا ويضعها على الأذن كما يصنع اليوم كثير من المؤذنين، أن يضم أصابع الكف ضما ثم يضعها على الأذن هكذا. الثالث أن يقبض أصابع اليد إلى الراحة ثم يضعها على الأذن هكذا. ويبدو الله أعلم أن الأمر في هذا واسع، إن أراد أن يصنع هذا أو ذاك، لأن هذا ليس في الأحاديث الصحيحة، وإنما هو شيء يعني استحبه جماهير أهل العلم، ولعل فيه تحقيق مصلحتين: الأولى تقوية الصوت، والثاني تحسين الصوت، تقوية والتحسين. من فوائد هذا الحديث حكم استدارة المؤذن، والمقصود بالاستدارة يعني بالجسد، أما الالتفات تقدم معنا أنه لا خلاف فيه، لكن الكلام هنا عن استدارة الجسد فيه خلاف مبني على تصحيح أو تضعيف اللفظة التي جاءت في الحديث. القول الأول أنه سنة، وقالوا التفت يمينا وشمالا يعني برأسه وجسده. قول الثاني أنه لا يشرع لصريح لم يستدر، فهذا لفظ صريح في النفي. القول الثالث أنه إن كان الناس لا يسمعون إلا باستدارته استدار، وإن كانوا يسمعون لم يستدر. رحمك الله. وهؤلاء استدلوا بالحاجة والمصلحة ولم يستدلوا بالحديث، فكانهم يرون أن الحديث لا يصح في هذا اللفظ، فهم يأخذون بالمعنى لا باللفظ. وهذا القول الثالث هو الراجح، إن احتاج استدار وإلا لم يستدر، لأنه ليس في الأحاديث أنه استدار. وبناء على هذا اليوم حكم الاستدارة بالجسد لا تشرع بوضوح. لماذا؟ لأن توزيع الصوت حاصل من خلال المكبر، ولسنا بحاجة إلى أن يستدير. بينما في السابق لو التفت شمالا أو لو أذن تلقاء وجهه، ففي الغالب أن اليمين والشمال لن يسمعوا، لأن الصوت لن يكون قوي بالدرجة التي يسمع فيها أصحاب اليمين وأصحاب الشمال من الذين حوله المسجد. فيكون القول الراجح هو الثالث إن شاء الله. نعم. أيوة. نعم. هذا الحديث في إسناده عامر الأحول، وهذا الراوي اختلفوا فيه، فذهب الإمام أحمد والنسائي إلى تضعيفه، وذهب ابن معين إلى تقويته، وذهب أبو حاتم وهو غريب إلى توثيقه، ولخص الحافظ أمره بقوله صدوق يخطئ، ما قال كثير الخطأ، يقول صدوق يخطئ. وهذا الرجل من رجال مسلم، لكن مسلما لم يخرج له إلا هذا الحديث الذي معنا أصله، يعني هذا اللفظ ليس في مسلم. نأتي إلى مسألة صحة أو ضعف هذا اللفظ. يعني في الحقيقة هذا اللفظ أعرض عنه مسلم، لم يذكره، وإنما ذكره ابن خزيمة فقط. وإعراض مسلم عن هذا اللفظ مع ما في هذا الرجل من ضعف يشير إلى ميلان، والله أعلم، إلى ميلان مسلم إلى تضعيفه. فنحن بين خيارين: الأول أن نقول هذا اللفظ لا يثبت لأنه ليس في الصحيح وقد أعرض عنه، وإعراض صاحب الصحيح أو صاحبي الصحيح عن لفظة إشارة إلى تضعيفها في الغالب، لا سيما مثل هذه اللفظة التي ينبني عليها حكم. أو نقول أن هذه اللفظة صحيحة لأمرين: الأمر الأول أن هذا المعنى وهو رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بمؤذن حسن الصوت محفوظ في الشرع، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، فهذا المعنى ليس غريبا في الشرع. الثاني أن هذا اللفظ جاء من عدة طرق من غير طريق الأحوال، جاء من عدة طرق في ابن خزيمة وفي غيره وعند ابن حبان وغيرهما، فإذا هذا اللفظ جاء من عدة طرق يقوي بعضها بعض. وأنا في الحقيقة أميل إلى تصحيح هذا اللفظ، لأن شواهده في الشرع واضحة وله طرق. بقي على علينا في هذا الحديث أن نعرف إذا كان هذا الحديث رواه مسلم وابن خزيمة، إلا أن مسلما أعرض عن هذا اللفظ، نتتبع الخطأ من أين. خطأ من أين؟ لا شك سيكون الخطأ بعد هذا الراوي، أو هو أو من بعده. يعني الإمام مسلم أخرج هذا الحديث من طريق عاصم لكن بدون هذه الزيادة، فالخطأ لابد يكون في من بعد هذا الراوي، ولن يكون إن شاء الله من ابن خزيمة فهو حافظ ضابط، لكن سيكون من فوق ابن خزيمة. أنا بالنسبة لي لم يتسنى لي الوقت أني أجمع الأسانيد وقارن بين الرجال حتى ننظر ممن الخطأ، مع أن هذا مفيد ومهم في جانب آخر وهو مسألة الحكم على الرجال، لأن كلما كثرت أخطاء الرجل رجح عليه غيره. لكن يعني أمر الرواية واضح، هل هو ضعيف أو صحيح واضح حسب ما قلت لك، لكن بقينا في معرفة من هو المخبر، فهذا يحتاج إلى زيادة دراسة. مسائل الحديث: دل الحديث على استحباب اختيار حسن الصوت في الأذان، واستحباب هذا الأمر محل إجماع، وهذا يقوي اللفظ أو يضعف اللفظ؟ يقويه، ولهذا أنا ملت إلى تصحيحه. توجد عدة اعتبارات يعني تقوي هذا اللفظ. من فوائد هذا الحديث أن المطلوب أن يكون المؤذن حسن الصوت لا مغنيا، ولهذا أجمع أهل العلم على بطلان الأذان إذا أدي على طريقة الغناء، على أنغام الغناء. وهناك فرق بين التلحين، سنتحدث عن التلحين الزائد، لكن نحن نتحدث الآن عن أداء الأذان على وفق نغمات الغناء، هذا بالإجماع يبطل الأذان وهو لا يجوز. ولهذا قال ابن عمر لشخص: إني أبغضك في الله، فقيل له: ولما؟ قال: إنه يتغنى بالأذان ويأخذ عليه أجرا. وهذا الحديث إسناد أول أثر إسناده حسن إن شاء الله. مسألة ثانية: تلحين الأذان. تلحين الأذان ينقسم إلى قسمين، والتلحين هو زيادة المد عن المد المطلوب، أو زيادة في المد عن القدر المطلوب. القسم الأول التلحين الفاحش، فهذا محرم لكن اختلفوا هل يبطل به الأذان أو لا. فمن العلماء من قال يبطل الأذان بالترحيل الفاحش، ومنهم من قال هو محرم لكن الأذان لا يبطل. الثاني الترحيل غير الفاحش، فهذا مكروه ولا يبطل به الأذان، فهذا مكروه ولا يبطل به الأذان. والتلحين في الأذان أمر أجمع السلف على كراهيته والتحذير منه، والبخاري رحمه الله علق عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن بحضرته مؤذن فلحن في أذانه فقال إما أن تؤذن أذانا سهلا وإلا فاعتزلنا. ولاحظ تعبير عمر رضي الله عنه أذانا سهلا، وفي الحقيقة تلحين الأذان مما يدخل المشقة على المؤذن وعلى السامع. المؤذن ينقطع نفسه أكثر من مرة أثناء الأذان ويشق على نفسه بالتلحين والتطويل وأيضا يشق على السامع لأنه يتابع لمدة ربع ساعة سينسى في خلال هذه المتابعة أكثر من مرة ثم يرجع يتابع، لأن الأذان طويل يأخذ فترة يعني يضيع الوقت من شدة الطول. فلهذا اختار عمر بن عبد العزيز هذه اللفظة سهلا، يعني هذا خلاف السهولة، هذا من الإشقاق على النفس وعلى السامع. اقرأ يا مالك. نعم، تلاحظ أن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث بلفظ صحيح مسلم، واختار حديث جابر بن ثمرة الذي اختاره مسلم، وترك حديث ابن عباس مع أنه في الصحيحين. لماذا؟ الجواب لأن حديث جابر بن ثمرة فيه التصريح برفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عباس فيه أن ابن الزبير لما ولي الخلافة أرسل له ابن عباس أن يسمع كما ذكر في هذا أن يقيم صلاة العيد بدون أذان ولا إقامة وأن يجعل الخطبة بعد الصلاة. فهذا الأمر من ابن عباس ظاهره أن هذا السنة، لكنه لم ينسب هذا الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا اختار الحافظ حديث جابر بن ثمرة. لكن كان الأولى أن يختار حديثا ثالثا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الأنصاري، فإن هذا الحديث هو في الصحيحين وفيه التصريح بنسبة الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى من حديث ابن عباس وأولى من حديث جابر بن ثمرة. لكن ربما يعني وقع في ذهن الحافظ أثناء التصنيف حديث جابر فذكره. نأتي إلى مفردات الحديث. يقول ما صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين. المقصود بمثل هذا المصطلح أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ولا يقصد أنه صلى مرتين فقط. هذا المصطلح أو هذا اللفظ لا يقصد منه التحديد بمرتين، بل يقصد منه أنه صلى مرارا. من فوائد هذا الحديث يؤخذ من هذا الحديث كما هو ظاهر اللفظ عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا أمر مجمع عليه. نعم وقع خلاف يسير بين السلف فترة قصيرة، ثم بعد ذلك وقع الإجماع على أنه لا يؤذن ولا يقام لصلاة العيدين، والعلماء أجمعوا على هذا الحكم وعللوا بأن الأذان والإقامة بالنسبة للصلوات الخمس لأنها تحتاج إلى تنبيه واستعداد بسبب التكرار، أما صلاة العيد فلها موعد واحد، يعني فلها موعدين في السنة معروفان محددان يكون الناس مستعدون لهذا الأمر. طبعا هذا تعليل، هذا تعليل ربما يكون صحيح أو غير صحيح، المهم أن السنة الصريحة جاءت في أنه لا أذان ولا إقامة. من ألفاظ حديث عبد الله ابن عبد الله الأنصاري بلا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا شيء. جابر الأنصاري رضي الله عنه وارضاه عنده دقة دائم، كثير من أحاديثه رضي الله عنه فيها دقة، ولهذا لاحظ في حديثه في الحج ذكر أشياء كثيرة لم يذكرها إلا هو، وألفاظه دقيقة، والغالب أن ما ذكره جابر في الحج هو الراجح. هنا أيضا لاحظ دقة جابر، لم ينفي الإذان والإقامة، الأذان والإقامة فقط كما فعل ابن عباس وجابر بن سمرة، وإنما نفى الأذان والإقامة والنداء ولا شيء، كل تأكيد لأنه لم ينادى بشيء. وهذا يجعل اختيار الحافظ لحديث جابر بن عبد الله من هذا الوجه أيضا أولى من حديث جابر بن سمرة ومن حديث ابن عباس. والغريب أن الحافظ أشار لحديث ابن عباس وابن سمرة وترك حديث جابر بن عبد الله. مهم، هذا لفظ حديث جابر بن عبد الله يؤخذ منه عدم مشروعية النداء بقولهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، لأنه لا يشرع أن يقول الصلاة جامعة لقوله بلا أذان والإقامة ولا نداء ولا شيء، فهو صريح بنفي أي نوع من أنواع النداء. القول الثاني للحنابلة والشافعية أنه يشرع أن يقول الصلاة جامعة في صلاة العيدين، وقالوا المقصود من هذه الأحاديث كلها نفي استعمال الأذان أو شيء من ألفاظ الأذان، فلا يجوز أن ينادى لصلاة العيدين بأي لفظ من ألفاظ الأذان ولو ببعضه، فلا يجوز أن يقول الله أكبر ولا إله إلا ولا حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، أي لفظ من ألفاظ الأذان لا يجوز أن ينادى به لصلاة العيدين. أما ما عدا فلم تتطرق إليه الأحاديث، وهو هذا القول ضعيف جدا جدا جدا، وإن كان مذهب الحنابلة والشافعية، ولا أظن هذا المذهب للإمام أحمد، يعني مذهب شخصي ما أظن، بعيد جدا. أما الشافعي فأظنه الغاب عن ذهني الآن، لكني أظنه هو نص عليه في الأم أظنه، لكن بالنسبة للإمام أحمد أظن أن هذا قول أصحابه. فإن كان هذا القول من أقوال الإمام أحمد نفسه فهو ضعيف جدا جدا جدا، وهو من أضعف أقوال الإمام أحمد. لماذا؟ لأن هذا مخالفة صريحة للسنة. حتى لو فرضنا أن حديث ابن سمرة وابن عبد الله وابن عباس هي لنفس استخدام ألفاظ الأذان الشرعي ولم تتعارض الأمور أخرى، هناك استدلال آخر، وهو أنه لو كان ينادى بالصلاة جامعة في حق زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل هذا مثل ما نقل في صلاة الكسوف. فهو مذهب رئيس جدا، يعني أتعجب أنه يذهب إليه الشافعي والحنابلة لوضوح ضعفه ووضوح مخالفته للسنة الصريحة، ولو كان روي عن بعض السلف أو عن بعض التابعين، لكن السنة المرفوعة الصحيحة الواضحة تدل بوضوح على عدم استعمال هذا اللفظ في النداء بصلاة العيد. نعم، اقرأ حديث بعده. Thank you. قبل أن نبدأ بهذا الحديث سأل بعض الأخوة عن كيفية الترجيع. كيفية صفة الترجيع أن يأتي بالشهادتين كاملة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كاملة، ثم يأتي بها بعد ذلك مرة أخرى، يعني ما يأتي بالشهادتين ثم أشهد أن لا إله إلا الله ثم أشهد أن محمدا رسول الله يصر ويعلن في جزئي الشهادتين، بل يأتي بالشهادتين كاملة ثم يأتي بهما مرة أخرى كاملة بنفس العدد كامل. لكن يبقى هل الاتيان بهما أولا بصوت منخفض أو بصوت مرتفع، هذا تقدم ذكر خلافه. ناتي إلى حديث أبي قتادة. هذا الحديث في الصحيحين، أصله في الصحيحين، لكن المؤلف اختار هذا اللفظ للفظ كما كان يصنع كل يوم، كما كان يصنع كل يوم، هذا من الألفاظ التي انفرد بها مسلم. فوائد هذا الحديث، لأن هذا الحديث صحيح لا أشكال في صحته. اختلف أهل العلم هل هذه القصة وقعت مرة أو مرتين، هل وقعت مرة أو مرتين، فيه خلاف، لكن مال الإمام النووي إلى أن هذه القصة وقعت أكثر من مرة، وقال أن هذا هو ظاهر الألفاظ. مسألة ثانية، سبب وقوع هذا الحديث. سبب وقوع هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قافلا من خيبر تعب ونعس في الليل، فكان صلى الله عليه وسلم ينعس ويتحرك وهو على راحلته، حتى أن أبا قتادة راوي هذا الحديث كان يسنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه يسنده من شدة التعب، حتى في المرة الأخيرة كاد يسقط صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، لما كاد يسقط اقترب منه ودعمه بقوة، ثم تنبه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله منذ متى وأنت هنا، فقال منذ الليل، يعني سنده 4 مرات أو 5 مرات وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم. ثم طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن ينزل لينام، وهم أيضا كانوا متعبون فنزلوا فناموا، فهذا سبب هذا الحديث، كيف ناموا واستغرق النوم بهم إلى أن خرجت الشمس بهذا السبب، كانوا متعبين جدا. من فوائد هذا الحديث شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر في وقتها. وجهه أن أصحابه رضي الله عنهم لما طلبوا منه أن ينزل قال في رواية أخاف أن تفوتنا صلاة الفجر، فقال بلال أنا أوقظكم لها. وفي لفظ آخر قال من يحفظ لنا صلاتنا، من يحفظ لنا صلاتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد النزول، ولما طلب منها أكثر من مرة قال أخاف أن تفوتنا صلاة الفجر، ففي هذا الدليل على أنه كان صلى الله عليه وسلم حريص هو وأصحابه على إدراك صلاة الفجر. من فوائد هذا الحديث أن المسلم يجب عليه إذا أراد أن ينام أن يحتاط لصلاة الفجر، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يكلأهم ويرصد لهم خروج الفجر. باقي المسائل الفقهية وهي كثيرة، أكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. Thank you.